نذكر إمامنا البخاري. الإمام البخاري نسمه هنعرف اسم الإمام البخاري. اسم الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردجة. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة. طيب تمام. اسميته أبو عبد الله. متى توفي؟ سنة كم توفي الإمام البخاري؟ سنة كم توفي الإمام البخاري؟ تفهمون ولا ما تفهمون؟ تفهموا هذا الكلام؟ متى توفي؟ نتكلمهم. متى توفي الإمام البخاري؟ الإمام البخاري متى توفي؟ من يعرف؟ يساعدكم؟ في القرن الثالث الهجري. في سنة كم؟ ولا أحد يعرف الإمام البخاري متى توفي؟ أصلحكم الله. لا من الأخير ولا من الأمام؟ مئتين تسعة وستين. ما شاء الله انت كبرت مرة يا عبي. القرن الثالث الهجري 256. في سنة 56 بعد 200، يعني 256. هذا الإمام البخاري. والإمام مسلم من هو؟ من هو الإمام مسلم؟ أصلا لو أعطيناكم كريمة الآن المشكلة أنكم يعني نفسكم يريد إمام ترجم له. أخشى أنكم تنامون لو رقيت كريمة. فنحن نتناقش هكذا ربع ساعة والله تعالى عليكم. أعطيهم هذا الكلام ولا إيش هي بدون كلمة؟ ها؟ أنا شيء ملول يعني. الإمام مسلم من هو الإمام مسلم؟ ها؟ مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. وكنيته أحسنت جزاك الله خيرا. وصلت في سنة المشكلة هذه. توفي سنة كم؟ هو يزيد بضع يعني بعض السنوات عن الإمام البخاري. تريد معلمك كم سنة؟ ها؟ نعم يعني زيادة هكذا خمس سنوات. يعني كم سيكون؟ خمس سنوات على الإمام البخاري. أيوه من هنا هنا خمسة 256 زائد خمسة كم؟ أيوه أحسن ما شاء الله أنت تمام في الرياضيات. طيب خير إن شاء الله. والإمام أبو داود من هو؟ ما اسم الإمام؟ الإمام أبو داود. ها أحسن سليمان

أنا كم سيكون على أبي داود شنه الساري الله يحفظكم يا سنة الصبرين أبو داود كم يا سنة الصبرين وبالمعنى كم سيكون إذا سنتين مئتين وكم وثلاثة وسبعين ثلاثة وسبعون ومئتين هكذا لنا هؤلاء هم أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة المئتين ثلاثة وسبعين بعد المئتين 273 طيب أصحاب الكتب ليش الستة طيب ما اسم أبي الإمام أحمد صاحب المسند واسمه أحمد بن حنبل فما اسم أبي الإمام أحمد بن حنبل صاحب السنة صاحب المسند فاسمه أحمد بن حنبل صح؟ كان مش اسمه أبو كيف أحمد بن حنبل؟ هو أحمد بن حنبل أشد يعني نسبة إلى من؟ إلى جده شهر بالنسبة إلى جده أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن من صاحب كتاب المسند المسند طيب الأسئلة تكون تكتبونها إن شاء الله وتعطوها أحد الإخوة إن شاء الله ننظرها أنا والشيخ عبد الحميد بإذن الله طيب هناك شيء يسمى الكتب التسعة الست الكتب زائد ثلاثة كتب فما هي ثلاثة الكتب الأخرى الصحيحان والسنن أربعة بقي ثلاثة كتب فما هي ثلاثة الكتب أنت تسمع أحيانا الكتب التسعة أليس كذلك بقي ثلاثة كتب حتى تستوفي تسعة كتب فما هي أول واحد إيش؟ وما قلنا ثلاثة فرق جماعة. وهنا شاركم يعني شارك إما أصبت ولا أخطأت المشكلة. أنت لك شارك حتى لو أخطأت الله يقومك معدلك إن شاء الله. ها أيوة أنت. أخذنا أيوة. تفهم فهمت الكلام؟ فهمت؟ يلا هات اي كتاب ما فيش هلا يلا احنا علمناك الان قريب الان ذكرنا كتابا قريب الان ذكرنا كتابا فما هو هذا الكتاب الذي ذكرنا كتابا الان يا جماعة اصلحكم الله اما انكم في جوع تريدون تأكلون أو تريدون تنامون اشتهر واحد الله أما العلم الله أعلم كيف كتاب المسند المسند للإمام أحمد هذا واحد بقي اثنان الذي كان يحدث ترجم الذي كان يحدث في حج في اسمه هذا الحجرة الروضة من هو إمام دار الهجرة من هو إمام دار الهجرة الإمام مالك صاحب الموطأ أحسن بقي واحد من بقي واحد الشافعي لا الدارمي أحسن عثمان بن سعيد الإمام الدارمي